حياه تكن حياتك افضل. فالعلم زادك دوما. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المدرسة الربانية. كنت نتحدث في الحلقة الماضية في كتاب الزكاة، نحن في باب الزكاة من كتاب العدة في فرع الفقه من المدرسة الربانية. ونظرا لقدوم شهر رمضان بعد شهر من الآن إن شاء الله وبضعة أيام، فنؤجل الكلام عن كتاب الزكاة وندخل في كتاب الصيام استعدادا لاستقبال شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا رمضان ويسلم رمضان لنا ويتسلمه منا متقبلا. نعم أحبتي في الله، في بداية هذه الحلقة أرحب بأخي وشيخنا الشيخ حسن العدوي. أهلا وسهلا يا شيخ. الله يرحم بك ويبارك فيك. الله يحفظك، جزاكم الله خير. أحبتي في الله، شهر رمضان نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن سنتحدث في كتاب الصيام من كتاب العدة إن شاء الله عز وجل، ولكن لأن المدرسة الربانية أصلا تقوم على التربية والتزكية، فيستحسن أن نبدأ كتاب الصيام بحلقة تمهيدية أو كمقدمة عن التربية بالصيام وعن التزكية بالصيام وعن كيف نستعد لاستقبال شهر الصيام. في البداية أحبتي في الله، مجرد بلوغ شهر رمضان نعمة من الله عز وجل، لابد أن نستشعر هذه النعمة، لأنه قد يقول قائل إحنا فين ورمضان فين؟ لا. لسه بدري، يعني لسه 37 يوم ولا 38 يوم على رمضان. لا، شهر رمضان من المكانة أن نستعد له قبله بأشهر، وهذا كان دأب السلف، كانوا 6 أشهر يقولون اللهم بلغنا رمضان، وليس بالكلام فقط ولكن بالعمل. فكان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وانكبوا على المصاحف فقرأوها. ليس إذا دخل رمضان، إذا دخل شعبان. وحضرت خطبة الجمعة لأحد مشايخنا الكبار العظام، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين. حضرت له هذه الخطبة، خطبة الجمعة، كانت في بداية شهر شوال، 3 أو 4 شوال. كان موضوع الخطبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. ما شاء الله. نعم. كنا انتهينا من رمضان منذ عدة أيام. صحيح. نعم. وتكلم عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. الله أكبر. نعم. هكذا كان الصحابة. نعم. وهذا من الأهمية، دليل على أهمية شهر رمضان والاستعداد له. فمجرد بلوغ شهر رمضان نعمة تستوجب الشكر. لأنه لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. الله أكبر. نعم. وكان رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم واستشهد الأول في غزوة من الغزوات وأخر الثاني سنة. فرأى طلحة بن عبيد الله في منامه أن الذي أخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد، قبل الذي مات في الغزوة. فأصبح وروى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت أن الذي أخر سنة سبق الشهيد في دخوله للجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد صام بعده رمضان؟ الله أكبر. يا سلام. أليس قد صام بعده رمضان؟ نعم. فهذا دليل على عظم شهر الصيام. صحيح. شهر رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. آمين. نعم. فالاستعداد لاستقبال شهر رمضان قبل أن ندخل فيه، كيف نستعد لشهر رمضان؟ نريد أن نتعرف على ما المقصود من الصيام. سيحدثنا عن هذا الشيخ حسن. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى حصر هذا المقصود العظيم من هذا الشهر في أمر واحد وأمر مهم جدا، وهو لعلكم تتقون. والتقوى هذه غاية ينشدها كل مسلم، لا سيما أننا نحتاج كل يوم أن نتقي الله تبارك وتعالى، بل كل لحظة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين جميعا بالتقوى، فقال، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى هي المقصود من الصيام، والتقوى هي المقصود من العبادة كلها. والله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا وأمرهم بالتقوى، ولذلك عرفها ابن أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل ما التقوى، قال، ألست تسير في طريق فيه شوك؟ نعم. قال، نعم. قال، كيف تصنع به؟ قال، إذا مشيت فيه تحريت المكان الذي ليس فيه شوك فمشيت فيه. نعم. فقال، هكذا أن تتخطى محارم الله تبارك وتعالى. نعم. وقد عرفها أيضا أحد السلف فقال، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبتغي ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالمقصود الأساس هو التقوى، والتقوى هذه لها شروط ولها أسباب، ليس كل أحد يدعي التقوى. لذلك قال ابن القيم في زاد المعاد، ويعني كلام جميل ونقله شيخنا، ويعني أستاذنا شيخنا المبارك الشيخ الرباني الوالد شيخنا محمد بن حسين يعقوب في كتاب أسرار المحبين، كلام جميل جدا وأنا أنصح بقراءته في هذه الأيام. فقال ابن القيم رحمه الله، لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، التقوى هي أن تحبس نفسك عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. أنت متعود أنك تنام 9 ساعات 8 ساعات، لا، لازم في رمضان يكون وقتك ثمين جدا جدا. كل ما ألفته من طعام وشراب ونوم ومداعبة وغيرها لابد أن تخرج من هذه المألوفات. إذن حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات، وهذه من أكبر ما يعين على طاعة الله في رمضان. من الآن لابد أن نستعد وأن نكون نعرف المقصود من رمضان هو أن تحبس نفسك عن الشهوات، بأن تقلل كل ما فيه شهوة مباح، لا نقول شهوة محرمة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها بطن في رمضان وفي رمضان وغير رمضان. إلا أننا نقول أن التقوى هي أن تحبس نفسك عن الشهوات المباح، وأن تفطم نفسك كفطام الصغير حينما يفطم عن المألوفات. هو أنت متعود أن تستيقظ فتفطر على طعام وشراب وغيره، ثم تتغدى ثم تتعشى ثم إلى آخره، تذهب إلى مكان تشرب ماء أو شيء من المواد التي تحب أن تشربها. إلا أن الله سبحانه وتعالى يريد في رمضان وأن تستعد من الآن في أن تفطم نفسك عن هذه المألوفات، وأن تعدل قوتك الشهوانية، تعدل قوتك الشهوانية حتى تستقبل رمضان، لتستعد لطلب ما فيه سعادتها وفلاحها ونعيمها، وقبول ما تزكو به لما فيه حياتها الدنيوية والأخروية أيضا. بماذا؟ بأن يكسر في نفسه ما يكسره الجوع والظمأ من حدة الشهوة. فالجوع والظمأ يكسر حدة الشهوة، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من شيئين: بدن يحمل روحا، فالبدن سفلي من الطين من الأرض، والروح علوية. فكلما حشوت هذا البدن بالطعام والشراب والشهوات ضيق على مجاري الروح، الروح تضيق ولا تستطيع أن تتنفس. لذلك قالوا أن الإنسان إذا ملأ المعدة نامت الفكرة، الروح لا تستطيع أن تفكر، لا تستطيع أن تسمو إلى علويتها، فيثقل البدن يحس الإنسان بثقل وضعف وخور، لا يستطيع أن يتقوى على طاعة ولا أن يحس بقرآن ولا بصلاة وغيرها. لذلك يقول ابن القيم: فيكسر الجوع والظمأ من حدتها، حدة شهوة النفس وسورتها، ويذكرها، هذه برضو مقصود الصيام العظيم، يذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين والفقراء، فيستوي الغني والفقير في آن واحد، الكل جائع والكل منتظر الإفطار والكل، فلا تجد لفقير إحساس بالضعة ولا لغني إحساس بأنه غني، بل الكل في مستوى واحد. فأصبح اطمئنان القلب إلى رضا الرب سبحانه وتعالى ومساواة الغني بالفقير، هذا مقصودنا أيضا من مقاصد رمضان. وابن القيم أخذ يعد من هذه المقاصد أنه أيضا تضييق مجاري الشيطان، أن الشيطان يضيق مجاريه تضييق مجاري الطعام والشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فكلما ضيقت عليه تجد نفسك قد اتسعت وروحك قد انطلقت إلى علويتها وأصبحت تتلقى الفيوضات الربانية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيوض ربانية. عندنا من الخاصة سنعود إلى المقصد الصيام مرة أخرى إن شاء الله، ولكن أريد أن نذكر أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن هيئ لهم مواسم للطاعة ومواسم للنفحات والرحمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. نعم. وكذلك قبل الكلام على الاستعداد لرمضان، لماذا نستعد لرمضان؟ لماذا نستعد لرمضان؟ لسببين. السبب الأول في الاستعداد لشهر رمضان أننا قد نموت قبل أن يأتي رمضان، يا رب سلم، فنموت بنية صالحة. يا رب نوينا يا رب الصيام وقنا. نعم، فالموت يأتي فجأة ويأتي بغتة، فنستعد لرمضان لنموت بنية صالحة، فقد لا ندرك رمضان. وأيضا نستعد لشهر رمضان لأنه قد لا يأتي علينا رمضان آخر، فنريد أن ننتهز هذه الفرصة، فرصة رمضان هذا العام، ونستعد له بشكل جيد ليعيننا الله عز وجل على أداء رمضان كما يحبه سبحانه وتعالى. يعني المقصد الأول أن ننوي من الآن نية صالحة في رمضان. نعم، أن نكون في مرضات الله عز وجل في رمضان يا رب. نعم، وأيضا الإحساس بالمسؤولية. يعني كثير من الناس إلا من رحم الله لا يقدر رمضان ولا حجم رمضان ولا يعطي رمضان قدره. يعني والصيام على العموم، قال الله عز وجل في حديث القدسي: الصوم لي. يا سلام، الصوم لي وأنا أجزي به. الحلقة الجاية إن شاء الله إن شاء الله. وأيضا لابد وأن نستشعر خطورة عدم المغفرة في رمضان. يا رب سلم يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل عليه السلام وقال له: رغم أنف من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، قل أمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمين. هذا دعاء دعاه خير الملائكة وأمن عليه خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فجدير أن يستجاب له رغم أنف من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. فلابد أن نستعد لهذا الحدث العظيم، استقبال شهر رمضان. السبب الثاني في ضرورة ووجوب الاستعداد لشهر رمضان، كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا: إياك أن يأتي واجب الوقت وأنت غير متهيئ له فتثبط عنه وتعاقب بالحرمان. يا رب سلم. واستدل بقول الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وأيضا استدل بقول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ويقاس عليه: ولو أرادوا الصيام والقيامة لأعدوا له عدة. فلابد أن نعد عدة من الآن لرمضان، نعد عدة من الآن للصيام. فكان هذا يعني سبب رئيسي لضرورة الاستعداد قبل استقبال شهر رمضان. أول الاستعداد لشهر رمضان الشوق، الشوق لرمضان. هل اشتقت لرمضان؟ هل اشتقت بصدق لرمضان وللصيام وللقيام؟ للأسف الشديد قد نجد الكثيرون إلا من رحم الله يعني ليس عندهم الشوق اللازم لشهر رمضان. لا أريد أن أقول يعني خايف من استقبال شهر رمضان، خايف من رمضان فعلا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلابد أن يكون عندنا الشوق الحقيقي، الشوق الصادق لاستقبال شهر رمضان. الدليل، الدليل يعني أعرف منين أن أنا عندي شوق صادق لشهر رمضان؟ أنك لو اشتقت بصدق لشهر رمضان ستحس بالنفحات والرحمات من الآن. الله. نعم، السلف رضوان الله عليهم 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان، قد يكون هذا لأنهم اشتموا رائحة النفحات والرحمات لشوقهم الصادق. فمن اشتاق بصدق سيشم رائحة الرحمات والنفحات. يعقوب عليه السلام عندما اشتاق بصدق ليوسف عليه السلام اشتم رائحته من على بعد آلاف الكيلومترات، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. انفصل العير يعني لسه في مصر. لا لا لا لا، بالقميص وليس بيوسف. بالقميص يعني هو كان في مصر لسه، القميص لسه في مصر وهو اشتم هذه الرائحة. نعم. سبحان الله. لماذا؟ لشوقه الصادق. نعم. ليوسف عليه السلام. وهذا يعني يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو المحرك. نعم. فالقلب إذا كان مشتاقا تحركت حواليه الدنيا كلها. نعم، جميل ما شاء الله. أيضا من الاستعداد لشهر رمضان دي، وهذه نقطتك يا شيخ حسن، التوبة، التخلية قبل التحلية، هذا من أهم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. ويعني قال بعض السلف: السنة كالشجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس أنفاس العبد ثمرتها. نعم. فشهر رجب هو شهر التفريع، الشجرة عم تفرع، وشعبان شهر التوريق، ورمضان شهر الحصاد، شهر القطاف. من الذي يقطف؟ هو الذي قد استعد واشتاق لهذا القطاف، لهذه الثمرة العظيمة الجليلة. وأيضا قالوا أن رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. فمن فلم يبذر في هذه الأيام فلن يسعد بثمرة في رمضان. وهكذا تجد الناس كثيرا ما يؤنبون أنفسهم في آخر رمضان، فيقولون قد فات رمضان ولم نختم، كما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يختم 60 ختمة. وكنت يعني في بادئ أمري أقول يعني كيف يختم 60 ختمة؟ هذا كلام يعني لا يعقل. ولكن سبحان الله، بركة الوقت وتعامل القلب مع الرب سبحانه وتعالى يجعل كل هذه الأعمال تسير بتوفيق الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ولذلك من أهم ما يعني يستعد المرء فيه لرمضان أن يكون تائبا دائما وأبدا. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لم يقل سبحانه وتعالى أيها المذنبون، ولم يقل أيها العاصون، ولكن أيها المؤمنون. فالمؤمن مطالب بأن يتوب كل يوم وكل لحظة وكل ساعة، وهذه التوبة تستجلب له أن يخلي قلبه عن ما يشغله عن الله تبارك وتعالى، أن تخلي قلبك عن كل ما يتعلق قلبك به من الشهوات والملذات والأعمال. ولذلك تجد الصيام الله سبحانه وتعالى جعل مرتبته عظيمة وأجره كبير، لم يحدده سبحانه وتعالى، بل تركه للكريم. هو كريم سبحانه وتعالى، عفو كريم سبحانه وتعالى. قال: والصوم لي. لماذا كان الصوم لله تبارك وتعالى؟ لأنه ترك، والترك الصيام ترك، ليس فعلا إيجابيا صلاة حج غيرها، ولكنه ترك امتناع. وهذا الامتناع، هذا الترك والامتناع يعني أن تمتنع عن الطعام والشراب، فلا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى. فالخلوة بينك وبين الله هي معناها أنك مراقب الله تبارك وتعالى، ولذلك تصل إلى مرتبة عظيمة وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المرتبة تتحقق في الصيام. أنت أمام الناس لا تأكل وتشرب كما نحن الآن لا نأكل ونشرب، ولكن إذا خلوت بينك وبين الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يطلع عليك، وهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي سيجازيك على هذا العمل العظيم، وهو أنك تحافظ على صيامك، فلا تأكل ولا تشرب ولا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى في النت ولا في التلفاز ولا في غيره. أنت محافظ على صيامك حتى في خلوتك. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل درجته عظيمة وجعل أجره له سبحانه وتعالى. ومن ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الصيام لرب العالمين من بين سائر الأعمال. قال: فإن الصائم لا يفعل شيئا، إنما يترك شهوته وطعامه وشربه من أجل معبوده سبحانه. فلما يخلو الإنسان بينه وبين الله ويستطيع قلبه أن يتعلق بالله، كما قال عرف العلماء أن المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، أن يعلم قلبك بأن الله قريب، وأنه مطلع، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم قلبك ذلك واستقر فيه عظمة ربك سبحانه وتعالى، كنت من أهل القربات وأهل الطاعات. فأول ما يستعد به الإنسان أن يخلي قلبه عما يشغله عن الله تبارك وتعالى. والتوبة يعني هذه كما قلنا أنها يحتاجها الإنسان في كل لحظة من لحظاته وفي كل يوم من أيامه. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتوب، وإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادر يا عبد الله، بادر من الآن بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وخلي قلبك عما يشغلك عن الله تبارك وتعالى، وأهم ما يعني يشغلك عن الله هي أن تقطع العوائد وأن تهجر العوائد وأن تقطع العلائق التي تتعلقك بغير الله تبارك وتعالى. نعم، جزاك الله خير. نعم. حسن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم نتوب نحن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم، من الاستعداد أيضا لشهر رمضان حماية الجوارح. نعم، تدريب وتعويد الجوارح على الاستقامة. يعني مثلا يعني الناس في بداية شهر رمضان يجدون صعوبة في تعويد اللسان على الخير، في تعويد اللسان عن البعد عما يغضب الله عز وجل، واللسان له خطورة على العموم وفي الصيام خصوصا. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يفضل صايم ويعني ترك الطعام والشراب طول اليوم، ثم إن الله سبحانه لا يبالي يضيع به. هذا بسبب اللسان. نسأل الله العافية. نعم، وأيضا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فينبغي علينا في بداية الاستعداد لشهر الصيام، في بداية الاستعداد لشهر رمضان، أن نعود الجوارح على الاستقامة، أن نعود اللسان على عدم النطق إلا بالخير، أن نعود العين على عدم النظر إلى ما يغضب الله عز وجل، أن نعود الأذن ألا تستمع إلا إلى الخير. فهذه الأمور تحتاج إلى تعويد، تحتاج إلى طول تدريب، تحتاج إلى طول تدريب. لا يظن ظان أنه سيأتي من بداية شهر رمضان. يعني كثيرون هم يقول إن شاء الله في بداية رمضان سأقوم الليل، إن شاء الله في بداية رمضان سأتخلى عن الذنوب والمعاصي، في بداية رمضان من أول رمضان سأقرأ القرآن الكريم. يظن هذا أنه مع بداية رمضان سيستطيع أن يقرأ كل يوم 10 أجزاء مثلا. هذا ليس من السهولة بمكان إلا بالتدريب والتعويد. أيضا تدريبات الإحماء نحتاجها في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. يعني أن أعود نفسي على كثرة تلاوة القرآن، وأعود نفسي على طول القيام، وأعود نفسي على ضبط الصيام. يعني أن أصوم صياما صحيحا كما يقولون بالمواصفات القياسية، وأن أقوم قياما صحيحا، وأن أعود نفسي على الخشوع. فعلا الخشوع في الصلاة يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تعود بعد الاستعانة بالله عز وجل. يعني يشبهون هذا بلاعب الكرة الذي ظل 11 شهرا بعيدا عن الملاعب، هل يأتي فجأة ويلعب مباراة رسمية مثلا؟ يشبهون يعني يجري. نعم، يقولون أنه يحتاج إلى كثير من العلاج وكثير من تدريبات الإحماء وكثير من المباريات الودية ليستعيد لياقته. كثير من الناس يرى أنه في بداية شهر رمضان أول 3-4 أيام تكون جميع المساجد ممتلئة بالمصلين وبالقائمين، ومع مرور الوقت تخلو المساجد. لماذا؟ جالهم شد عضلي إيماني، لم يستعد بالصورة الكافية، لم يستعد على كثرة ركعات الصلاة وطول القيام وطول السجود. في بداية تكون هناك الحماسة، وتكون هناك صور من الإعانة على الطاعة، فتسهل العبادة. لكن ومع مرور الوقت، لأنه لم يعود نفسه على العبادة وعلى طول القيام وعلى ضبط الصيام، فيعني يفسد هذا الحال سريعا ويعود إلى سابق عهده. وهذا يعني مصداق لكلام ابن حسن البصري رحمه الله لما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يعني مش أفضل كل شوية أقول أنا الحمد لله مؤمن، وأنا الحمد لله مستعد، وأنا يعني ليس هذا هو الإيمان، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. فأنت إذا كنت مؤمنا حقا، كن موقنا بأن استعداد رمضان من قبل ذلك. يعني نحن تكلمنا اليوم لكن الأصل أننا مستعدون وأننا نحتاج الاستعداد كما كان الصحابة العظيم يستعدون قبلها بستة أشهر. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. لا تكن يعني متوهما ولا حالما، ولكن كن على الجادة مستيقظا. لذلك قال ابن أبو بكر رضي الله عنه هذه كلمة تؤثر فيها كثيرا: والله ما نمت فحلمت، ولا تفكرت فتوهمت، وإني على الصراط ما زغت. فهو دايما المشاكل التي تؤرق الفئة المؤمنة وتؤرق الشعب المسلم دائما هو أنه دائم التخيلات غير الواقعية، خيالي حتى في أعمال الخير، خيالهم في أعمال الدنيا، خيالهم في أعمال الآخرة. فالله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك ولا يعامل العبد على ذلك، إنما الإنسان لابد أن يكون واقعيا. أنني في هذه الأيام قد جاءتني نفحة من نفحات الخير، شهر رجب شهر محرم، شهر عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعبد المؤمن هو الذي يبدأ بالتعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى في هذا الشهر وشعبان ورمضان، ثم تأتي هذه إنما هي نفحات لكي يكون العام كله مستعدا لله، للقاء الله تبارك وتعالى. كما تفضلت في أول الحلقة أن الإنسان يعني يسأل نفسه كل لحظة: هل أنا مستعد الآن لأن ينزل علي ملك الموت، وأنا مستعد لأن أجيب الله عز وجل عما فعلت من الذنوب والمعاصي؟ ويعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوم القيامة، إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره فيقرره بذنوبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجيبك كده وبعدين يسألك يقول لك إيه؟ هذا المؤمن، المؤمن يقول له: أتدري أو تذكر ذنب كذا ساعة كذا؟ فيقول: نعم يا رب. ويخاف المؤمن أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول له: قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك في الآخرة. فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى. يعني العبد الذي يحب الله تبارك وتعالى لابد أن يتعرض لهذه هذا الفضل وهذه النفحات التي يعني تأتي في هذه الأيام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل القربات وأهل الطاعات. كذلك نقول أن الحسن البصري لما قال هذه الكلمة دائما يقع فيها الناس لما يقول نحسن الظن بالله، قال يقول إيه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بواقع القلب في قلبي وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني، وهذه الأماني هي الكاذبة، فقالوا نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فأنت إذا أحسنت الظن بالله وعلمت أن الله عفو وفور وأنه سبحانه وتعالى ستير حليم حي سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى وأن تحسن العمل وأن تكون واقعيا في توبتك وإنابتك إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ومصدقا لهذا قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ما يرجو يعمل. نعم. يرجو فليعمل عملا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. وشهر شعبان هذا من الأشهر العظيمة. نعم. يعني نعم نحن في شهر رجب من الأشهر الحرم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب شهر شعبان ويهتم بشهر شعبان. وكان يصوم شعبان كله. كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. اللي هو يوم الشك يوما قبله مثلا. وشهر شعبان كما قال صلى الله عليه وسلم يغفل عنه كثير من الناس لأنه بين رجب ورمضان، فشهر شعبان فرصة للاستعداد لشهر رمضان. ما المانع أن نجعل شهر شعبان كإن صح التعبير بروفة لشهر رمضان، يعني مثلا من إيجاد البيئة الصالحة. يعني أن نصوم، كل واحد يصوم هو والزوجة والأولاد، ويصنع إفطارا ويستيقظون للسحور ويقيم الليل 11 ركعة بأسرته وكل الاستعدادات التي تحدث أو كل ما يحدث في شهر رمضان أن أصنعه في شهر شعبان من باب الاستعداد، من باب التهيؤ، من باب أن يرى الله عز وجل من أنفسنا خيرا، أننا نريد الخير ونريد العمل الصالح ونريد الاستعداد كما قلت. فإذا مات العبد في هذه الأيام مات على خير، مات بنية صالحة، فنريد أن ننشئ البيئة الصالحة التي تعيننا على الاستعداد لاستقبال شهر رمضان. ومن هذا أيضا المنطلق أن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أول البعثة أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان اهتمام الله سبحانه وتعالى بتهيئة النفس المؤمنة حينما تدخل الإسلام في هذه الظروف الحالكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن تتهيأ لاستقبال هذا الكلام العظيم، كلام الله تبارك وتعالى، وهذه الأوامر العظيمة الثقيلة، لأن الأمر ليس أمرا شخصيا إنما هو دين عظيم يريد أن ينتشر في ربع الأرض، يريد هذا الدين أن يكون له يعني يخاف على الناس أن يدخلون النار. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن هذا قالت عائشة رضي الله عنها في كما في البخاري وغيره: إن الله عز وجل أنزل صدر سورة المزمل وأمسك خاتمتها حولا كاملا. لما الله سبحانه وتعالى في آخر السورة خفف على المؤمنين وجعل قيام الليل بعد أن كان فرضا على المسلمين جميعا أصبح نافلة تطوعا ومندوبا إليه. لذلك يعني المسلم الحقيقي هو الذي يستعد بهذا الأمر أنك أن يعتبر قيام الليل وصيام النهار وأعمال الطاعات كلها يعتبرها فرضا عليه، ويبدأ يستعد استعدادا حقيقيا لاستقبال رمضان بتهيؤ كما قلت، أن يتهيأ لرمضان بقيام وصيام وصدقات وزيارات للأقارب والمحتاجين وغيرهم، حتى يكون شعبان فرصة لرمضان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يعني بلوغ رمضان، صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. لذلك شهر شعبان فرصة للاستعداد لشهر رمضان، تطهير النفوس من الأحقاد ومن الشحناء. وفي شهر شعبان ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشحن، كأنه استعداد لندخل شهر رمضان بنفوس صافية بقلوب راضية. فمن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان أن نطهر النفوس من الأحقاد ومن الغل ومن الشحناء، فالله عز وجل يغفر في ليلة النصف لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأيضا من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان تجديد الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق يعني يبلى. نعم يخلق يعني يبلى. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فنحتاج في هذه الأيام إلى تجديد الإيمان. أولا تجديد الإيمان بسؤال الله عز وجل والابتهال والتضرع إليه أن يجدد الإيمان في قلوبنا، كما دلنا على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأيضا تجديد الإيمان بكثرة الأعمال الصالحة. كثرة الأعمال الصالحة والمداومة عليها يجدد الإيمان في القلب. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ومما يعني يذكر في هذا الباب أيضا من باب الاستعداد، بل استعداد للقاء الله تبارك وتعالى، أنه الإنسان يحتاج أن يكون له حاكما يحكمه. من نفسي؟ النفس. من نفس. حكم من نفسي. حكم أن يحكمه يعني من نفسه وضميره، وهو المراقبة. ولذلك يعني تجد ما يعني دعاة التحرر ولا غيرها، أن التحرر لا يكون إلا من عبودية العباد لبعضهم البعض. أما أن تكون عبدا لله الذي خلقك فهذا هو منتهى العبودية لله ومنتهى التحرر من عبودية العباد كلهم. فيقول ابن القيم أن لكل عمل لابد أن يكون المؤمن يجعل له قاضيان محكمة وحط قاضيان أمامه، قاضي من الدين وقاضي من العقل والمروءة. اليوم تقابلك يعني أمور كثيرة جدا في حياتك، من تبرج في النساء، نسأل الله أن يعني يستر نساء المسلمين وأن يحجب فتيات المسلمين، من تخنث، من أفلام رديئة، من أمور كثيرة جدا جدا تقابلك. فلابد أن تجعل نفسك حاكما من نفسك في دينك، فتقول الدين يا قاضي الدين، هل هذا حلال أم حرام؟ هل أقدم عليه أم لا أقدم عليه؟ هذا هو مبدأ الاستعداد لرمضان أيضا، أن تكون هذا الحاكم وازع الدين قوي عندك. ولذلك قال ابن القيم أنه لابد أن يكون قاضيان، قاضي الدين، فإن ضعف قاضي الدين كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عمل شرة وفترة، فطوبى لمن كانت فترته إلى سنتي. فالإنسان أحيانا تأتي فرصة يعني من الطاعات والاستعداد وغيرها وعنده حماس للعمل ثم يفطر بعض الوقت، فطوبى لمن كانت فترته اللي هو يعني ضعفه وكسله إلى سنة الله وسلم لا ينزل عن ذلك فيقع في المحرمات والعياذ بالله. فلابد أن يكون حاكم الدين قوي، تقويه بقراءة القرآن، بالذكر، بقيام الليل، بصيام النهار، وهذه مما يقوي وازع الدين. فإن ضعف وفتر ضعف وازع الدين فلا بد أن يكون هناك وازع من العقل والمروءة، وتقول لنفسك أنت أعظم وأكبر من أن تقع في هذه المعاصي، أعظم وأكبر من أن تقع في نظر محرم أو كلمة فيها فحش أو غير ذلك. فإذا جعل الإنسان لنفسه هذين الحاكمين كان دائما وأبدا في استقامة بإذن الله عز وجل. فهذا أيضا مما يعين العبد على التقوي لطاعة الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير شيخ حسن ونفع الله بك. معذرة فقد انتهى وقت الحلقة، ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. آمين. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا رمضان. آمين. ويسلم رمضان لنا. آمين. ويتسلمه منا متقبلا. آمين. أحبتي في الله، لا نريد أن ننشغل بالحياة الدنيا، لا نريد أن ننشغل بالهموم عن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر العظيم وشهر شعبان. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وشعبان. آمين. شهر شعبان فرصة عظيمة للاستعداد لشهر رمضان، وهو شهر عظيم يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتم به ويصومه إلا قليلا. فنريد أن نتوب إلى الله ونريد أن نستعد لهذا الشهر، فلا ندري هل سندرك هذا الشهر أم لا، لا ندري هل سنعيش إلى هذا الشهر أم لا. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. آمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. آمين. جزاكم الله خيرا أحبتي في الله، وبارك الله فيكم وأسعدكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك.